حاجة من الاتنين. حاجة من الاتنين؟ ازاي يعني؟ يا اما حد بيهزر معاكي، يا اما الموضوع بجد يا بنتي. ولو الموضوع بجد يبقى عايز ينتقم منك. ينتقم مني انا؟ طب واللي عايز ينتقم مني ينتقم مني ليه؟ هو انا بس عملت ايه ومع عواطف؟ ما هو انت ست صاحبة مصنع يا بنتي، لازم تشوفي مين اللي ممكن يفكر انه يؤذيكي. يؤذيني؟ مين؟ طب هو مين؟ انا شايفة يا ايمان انك تكبري دماغك وتنسي. يعني ايه بس يا شيماء اكبر دماغي؟ يعني خدي جوزك وسافري، اظن ده من حقك. احنا فعلا حاجزين اسبوعين كده في شرم الشيخ. طب وليه ما تسافروش الاسبوع ده؟ يعني ما فيش سبب معين، بس احنا اخترنا الاسبوعين اللي بعد اسبوع الفرح علشان ايه ده؟ ايه ده؟ استني استني يا شيماء، ده في حد بيقفل عليا بالعربية. حاسب يا حمار! في ايه يا شيماء؟ حد دخل عليا بعربيته. طب خلي بالك. اقفلي اقفلي اقفلي دلوقتي يا شيماء، اقفلي. ايه اللي بتعمله ده يا بني ادم؟ انت يا بني ادم هتموتني. انت يا مجنون خبطت عربيتي، ما تبعد عني يا اخي. ابعد. انت بتقولي ايه يا بنتي؟ حد بيراقبك دايما بالعربية؟ يبقى ما تنزليش لوحدك. يا ماما انا كنت بجيب حاجات من السوبر ماركت. يا بنتي مش وقت سوبر ماركت دلوقتي، انت ناسي انك عروسة جديدة. ايوة انا كنت عايزة افاجئ سامح واعمله اكلة حلوة بايديا. يعني ماشي ماشي يا بنتي. قوليلي، نعم. اللي خبط عربيتك ده خبط العربية قاصد ولا ما يعرفش السوق؟ لا يا ماما ده كان قاصد، انا متأكدة ان هو كان قاصد. قاصد؟ قاصد؟ يعني ايه قاصد؟ شفتي شكله؟ شكله كده يعني راجل عادي تقريبا كده، كان اسمر شعره طويل. اوصفي لي شكله بالظبط. ما اعرفش شكله يا سامح، ما اعرفش. واضح ان اعصابك تعبانه. انا اسفه يا سامح، بس انا مش عارفه بجد ايه اللي بيحصل لي ده، ومين اللي عايز بس يموتني؟ مين؟ بعد الشر ما تقوليش كده. اهدي يا ايمان، اهدي يا حبيبتي. ايه ده يا سامح؟ مين اللي جاي لنا في الوقت ده؟ مش عارف. هي الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 3 الفجر. ايه ده؟ ومين اللي جاي في الوقت ده؟ مين؟ مين؟ مين؟ مين يا سامح؟ مفيش حد يا حبيبتي. مفيش حد ازاي؟ جرس الباب رن دلوقتي. ده اللي حصل. مفيش حد، هعمل ايه يعني؟ يعني ايه؟ يعني ايه تعمل ايه؟ مين اللي هيخبط عليا الفجر يعني؟ اهو حد بيخبط تاني اهو. بعدين بقى في الليله اللي مش عايزه تعدي دي. طيب طيب طيب قوم شوف مين. انا عايز انام، عندي شغل. طب معلش قوم شوف مين. حاضر حاضر. مين اللي بيخبط؟ انا توقع يا استاذ سامح. توقع؟ ايوه دي توقع جارتنا. خير يا مدام توقع؟ الحقني يا استاذ سامح. في ايه؟ جوزي تعبان قوي ولازم تنقله المستشفى. يا ساتر يا رب. حاضر حاضر، هلبس حالا. الف سلامه يا توقع على جوزك، ان شاء الله هيقوم بالف سلامه. ربنا يخليكي يا امان. طقة معلش، هو انتي خبطتي من شوية؟ لا بس سمعت بابكو بيتفتح من شوية فعرفت انكو صحيين. ايه ده؟ يعني مش انتي اللي خبطتي؟ امال مين اللي خبط علينا الباب من شوية؟ مين؟ الو؟ ساعات، مجرد ساعات وتلبسي فستان الدم. ما انتي لو بني ادمة محترمة ما تعمليش اللي انتي بتعمليه ده وتقولي لي انتي عايزة ايه مني. انا لسه ما عملتش حاجة، لما دمك كله يتصفى هبقى عملت كل حاجة. انا عملتلك ايه بس؟ طيب انا عايز اعرف انت مين ويهمك في ايه. طب ارجوكي ارجوكي ما تقفليش السكة، قوليلي بس انا عملت فيكي ايه عشان تعملي فيا كل ده. لا لا انت ما تقدريش تعملي لي حاجة، لكن شوفي انت عملت ايه في الناس التانية. ناس تانية؟ انا عملت ايه؟ عملت ايه بس؟ وهم مين؟ هم مين الناس التانية دول؟ الو الو، بقولك ايه يا حبيبتي، ايه رأيك لو تيجي نسافر ونبعد عن الناس كلها ونغير جو انا وانت؟ نغير جو ايه بس يا سامح؟ في حد بيراقبنا يا سامح، في حد مصمم انه يخلص مني. مين ده بس وبيعمل كده ليه؟ وانا لو عرفت كنت ارتحت. عموما ما تخافيش، انا حسيبك تنزلي بالعربية وحنزل من غير ما حد يشوفني وحمشي وراكي ان شاء الله بتاكسي. من لازم اعرف مين اللي بيعمل كده. مين؟ الو، ايوه سامح، في عربية بتلاقيني. ايه نوعها؟ ايه اللي ماشي ورايا؟ عربية حمراء. ايوه ايوه خلاص شفتها. اطلع يا اسطى ورا العربية الحمراء دي بسرعة. تعالي هنا، انزلي. ايه اللي بتعمله ده؟ انت مجنون؟ انا اللي مجنون ولا انت؟ مين اللي وراك وزقك علينا؟ بتراقبي مراتي ليه؟ انت طيب بتراقبي مراتي ليه؟ مراتك مين؟ ايه في ايه يا استاذ؟ ايه اللي حصل؟ الست دي بتراقب مراتي وبتهددها. ما حصلش، ده بني ادم مجنون. في ايه بالظبط يا مدام؟ مفيش حاجه، وما اعرفوش ولا اعرف مراته. مراتي ركنت العربيه وجايه اهي. سيب العربيه واوعى اوعى عشان امشي. لا مش هتمشي. اوعى من قدام العربيه بقول لك. وبعدين بقى كده يبقى لازم اطلب لك البوليس. ايوه اللي بيني وبينك الشرطه، اطلب البوليس. انتوا بتبصوا لي كده ليه؟ ده مجنون مجنون. انا مش فاهمه ايه اللي جوزك سامح عمله ده. من اللي قلت له على العربيه اللي ماشيه ورايا يا ماما؟ طب يعني انت عايزه تفهميني يا ايمان ان اللي بتمشي وراكي دي وبتراقبك واحده ست؟ ايوه يا ماما. الله، طب جوزك ما عرفش يثبت عليها حاجه؟ طب كانت ماشيه ورايا ليه بس يا بنتي؟ جاي صدفه. صدفه؟ استني، في مكالمه من رقم ما اعرفوش. خلاص ما ترديش. لا لا لازم ارد. طب خلاص هاتي التليفون بس قولي الو الاول. طب استني. الو، هاتي التليفون. هاتي. بكره هيطلعوا لك شهاده الوفاه. مين معايا؟ قولي لصاحبتك ان بكره هو اخر يوم في حياتها وهتلبس فستان الدم. انت مين وعايزه منها ايه بالظبط؟ الو الو. انا مش فاهم ايه اللي بيحصل ده. لازم نبلغ البوليس يا سامح. يا ست هنبلغ بس نقول ايه؟ خلاص يبقى لازم اسافر بره. ياه للدرجه دي يا ايمان؟ طب وشغلك والمصنع وحياتنا؟ بص بقى، انا هوديك في مكان مفيش مخلوق هيعرفه، ايه رايك؟ مكان مفيش مخلوق يعرفه؟ ده فين ده؟ اكيد اللي بيهدد اختك يا نرمين حد. هي ظلمته أختي إيمان، عمرها ما ظلمت حد. بس ظلمت أخويا. كل ده علشان ما وفقتش تعينه عندها في المصنع؟ أيوة طبعا. ما أنت عارف يا عاطف إن أختي إيمان ما بتحبش الوسائط، وبعدين أخوك ده ولا كان هيشرفنا ولا كان هيشرفنا. أي كلام أي كلام. أي كلام إيه؟ أنت بتقولي أي كلام، منها لله بقى. إيه يا عاطف، أنت بتدعي على أختي؟ لا لا لا، هو أنا بدعي عليها؟ أنا بقول منها لله. ماشي يا عاطف ماشي. الو، ايوه يا شيماء يا بنتي، ما شفتيش اختك ايمان؟ لا ما شفتهاش يا ماما. في ايه؟ من الصبح ما بتردش على التليفون. ايه ده يعني؟ هي فين؟ ايمان صاحبتي فين يا استاذ سامح؟ قافل عليها في شقه التجمع. بس تليفونها مقفول. تلاقي عايزه تشحن ولا حاجه؟ احنا قلقانين على ايمان قوي يا استاذ سامح، لازم نروح نشوفها. يا الله، انت هتقلوني عليها ليه؟ يلا بينا. يا ايمان ايمان ايمان، هي فين دي؟ ممكن تكون نزلت تشتري حاجه. ايمان مش ممكن، ايمان وقع على الارض وتاني مغرق الدنيا. ايمان قومي يا ايمان، مين اللي عمل فيكي كده؟ ايمان ايمان. اهدى يا استاذ سامح، اهدى كده علشان نعرف ايه اللي حصل بالظبط. المجني عليها إيمان مراتك، إيه اللي ودها شاية التجمع؟ أنا يا فندم اللي وديتها هناك. ليه؟ كان في حد بيهددها وبعض المكالمات دي احنا مسجلينها. أيوة، مين اللي كان بيهددها؟ ما عرفش في حد كان بيراقبها وتقريبا عارف عننا كل حاجة. طيب ايه اللي خلاك توديها شقتك اللي في التجمع طالما عارف ان في حد بيراقبكو؟ ايمان الله يرحمها ما كنتش عارفة تنام، اتفقت معاها تنزل من الفجر من غير ما حد يشوفها ولا يعرفها وديها شقة التجمع، كنوع من الراحة النفسية ليها. طيب ما قعدتش معاها هناك ليه؟ أنا فعلا قعدت معاها طول الليل، الصبح طبعا كان لازم أروح الشغل عشان في حاجات لازم أمضيها لأننا كنا مسافرين شرم أسبوعين. طب اللي دخل الشقة وقتل المجني عليها دخل من الشباك اللي في الجنينة، تفتكر ممكن يكون مين؟ ما أعرفش يا فندم، ما أعرفش. وليه ما أمنتش كل مداخل ومخارج الشقة طالما عارف ان في حد كان بيهدد مراتك بالقتل؟ يا فندم ما حدش يعرف ان احنا رحنا شقه التجمع، ما حدش يعرف. يعني في حد كان مراقبكم في الفجر كمان؟ مش عارف. من فضلك يا استاذ سامح ادينا كل ارقام التليفونات اللي بيتكلم منها اللي كان بيهدد مراتك. كل التليفونات موجوده يا فندم على تليفونها، وتسجيل المكالمات دي برضه موجود على تليفونها. طيب تفتكر اللي قتل المجني عليها ايمان مراتك قتلها ليه؟ يمكن عاوز ينتقم منها. وينتقم منها ليه؟ ما عرفش يا فندم، ما عرفش. عاطف انت ممكن تقولي انت ليه كنت بتكره المجني عليها اخت مراتك؟ انا بصراحة ما كنتش بكرهها، بس برضو ما كنتش بحبها، لانها بصراحة كده رفضت تعيين اخويا عندها في المصنع. إيمان أخت مراتك كان ليها أعداء؟ واحدة صاحبة مصنع كبير أكيد يكون ليها أعداء كتير. إيمان عمرها ما ظلمت حد ولا كانت بتكره حد. إيمان أختي طول عمرها عقلة وكل الناس كانت بتحبها. دعاء، انت وشيرين كنتوا اصحاب المجني عليها واكيد تعرفوا عنها كل حاجه. ايوه يا فندم، طول عمرنا بنحبها الله يرحمها. طيب تفتكروا مين اللي كان بيهدد المجني عليها؟ مش عارفين. والبنت اللي كانت لابسه فستان اسود في فرحها وقالت لها عقبال فستان الدم، تعرفوا ليه ما ظهرتش في اي صور او فيديو للفرح؟ حاجه غريبه يا فندم ومش مفهومه، لكن اكيد البنت دي ليها علاقه بحد في الفرح. ممكن. طيب تعرفوا مين أكتر ناس ما كانتش المجني عليها بتحبهم؟ مريم ولميا. مريم ولميا. أنا مريم يا بيه. مريم انتي ليه ما كنتيش بتحب المجني عليها إيمان؟ ما حصلش، هي اللي ما كانتش بتحبني. ما كانتش بتحبك؟ طب ليه يا مريم؟ علشان لما ما كانش حاجة بتعجبني في المصنع بتاعها كنت بقول لو حد مظلوم أو ضايع حقه كنت بجيب له حقه. طيب قولي لي يا مريم، هو المجني عليها كانت فيه علاقة بينها وبين أي حد معاكو في المصنع بيشتغل؟ بصراحة من ناحيتها هي لأ، لكن من ناحيتهم هما هما مين بقى؟ في أكتر من واحد كان بيتمنى أن يرتبط بإيمان. علشان حلوة؟ مش علشان حلوة بس، واحدة صاحبة مصنع ملابس كبير ومعاها فلوس كتير. طيب ولمياء؟ مالها؟ ليه ما كانتش المجني عليها بتحبها؟ إيمان الله يرحمها كانت عنيفة، كانت حلوة بس في المصنع كانت بتحط أنوثتها على جنب وتظهر شخصيتها القوية. طيب وليه كانت بتكرهك يا لمياء؟ علشان في يوم من الأيام واجهتها. واجهتيها؟ إيه اللي انت بتقوليه ده يا لمياء؟ قولي الحقيقة يا أستاذة إيمان، حضرتك عشان الفلوس عايزة تبيعي ضميرك وتوزعي التيشيرتات اللي انت عارفة ان الطباعة عليها بايظة. والله؟ وانت بقى عارفة انا بعتهم بكام؟ مش مهم بكام بقى، المهم انهم بايظين. وبعدين؟ من ساعتها وهي بتاخد مني جنب. طب في حد منافس إيمان في السوق؟ ايوه، ميسة شعبان. ميسة شعبان. أنا ميسة شعبان صاحبة محل ملابس. مدام ميسة، التحريات أثبتت أنك كنت على خلاف مع المجني عليها إيمان. حصل. ممكن أعرف ليه؟ إيمان كانت بتكسر فينا. بتكسر فيكم؟ بمعنى؟ كانت دايما تحرق السوق وتبيع باسعار اقل كتير من السوق. وكان الحل انكم تتخلصوا منها. نتخلص منها؟ لا طبعا مستحيل. امال تفتكري مين اللي ممكن يقتلها؟ معرفش. افتكر ان اللي كان بيهدد المجني عليها ايمان وقتلها حد قريب منها جدا. مين يا فندم؟ علشان نعرف مين لازم نشدد المراقبة على كل اللي بيشتغلوا معاها في المصنع. تمام يا فندم. ماما هي فين خالته ايمان؟ الله يرحمها عند ربنا. ايه ده يعني مش هنشوفها تاني؟ ادعي لها يا فريدة قولي ربنا يرحمها ويغفر لها. ربنا يرحمها ويغفر لها. يا ماما خالته ماتت مقتولة. ايوه اسمعي. وازاي البوليس لحد دلوقتي معرفش مين اللي قتلها؟ التحقيقات شغال وان شاء الله هنعرف مين القاتل. واللي قتلها ده ليه كل شوية كان يهددها؟ ليه؟ هناء انتي كنت بتشتغلي عند المجني عليها ايمان صح؟ صح يا بيه. ومشيتي من عندها ليه؟ طردتني انا والمرحومة سوزي. وليه طردتك انتي وسوزي؟ هقولك. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ عملنا ايه؟ عملتوا ايه؟ واقفين تضحكوا مع بعض وسايبين الشغل. انسه ايمان احنا مخلصين في شغلنا وكمان بتردي عليا؟ انت وصاحبتك مستهترين وحاجه اخر مياصه، حاجه انا ما اقبلش بيها في مصنعي. من فضلك يا استاذه ايمان بلاش الكلام ده. اتفضلي بره المصنع. انت وسوزي اخر يوم ليك وانا في المصنع. وبعدين هنا ايه اللي حصل بعد كده؟ صاحبتي سوزي كانت بتصرف على والدتها ولما اهانتها ايمان تعبت وجالها جلطه وماتت للاسف. ماتت؟ وطبعا قتلتيها لانها تسببت في موت صاحبتك. ما حصلش. انا عرفت مين اللي قتل ايمان. مين يا حاج عواطف؟ مين؟ أنا؟ مستحيل طبعا، مستحيل قتل مراتي. أيوة بس التحريات أثبتت إنك كنت على علاقة بالمرحومة سوزي اللي كانت بتشتغل في المصنع عند إيمان. سوزي؟ لا أيوة بس إيه دخل ده بقتل مراتي إيمان؟ حظك السيء يا سامح إن المجني عليها إيمان كانت بتحكي كل كبيرة وصغيرة للحاجة عواطف اللي كانت بتعتبرها كأنها والدتها. إيه؟ اللي مش عادي اني مش عاوزني اسمعه ولا اشوفه وهو بيتكلم. يعني قصدك ايه يا بنتي؟ هقولك. كان بيقول لحد في الموبايل فستان الدم. صدقي ايه فستان الدم؟ جوشك؟ فستان الدم اللي تزل لإنسانة بسيطة بتشتغل علشان تصرف على علاج امها المريضة وتحرمها من انها تفرح مرة في حياتها وتلبس فستان الفرح. لازم تلبس فستان الدم. قتلت سوزي حب عمري بأسوتها وتسلطها عليها في المصنع. كانت بتعاملها بكل أسوأ وجبروت وفي النهاية رفضتها. سوزي ما استحملتش ماتت في عز شبابها ومات حلم عمري في جوازي منها. كان لازم إيمان تدفع الثمن غالي. كان لازم. وتجوزتها علشان تقتلها. اتجوزتها علشان أحرق دمها وأضغط على أعصابها وأشربها من نفس الكاس اللي سائل سوزي منه. كان نفسي أقتلها بدل المرة مليون مرة. عشان كده اتفقت مع نيرة وأدهم يتصلوا بيها ويبدأوا حرب الأعصاب من ليلة الفرح علشان يقتلوا جوه ايمان فرحة جوازها زي ما قتلت جوه سوزي وجوايا فرحة عمرنا وحلمنا ودمرتني. الله يرحمك يا سوزي. الله يرحمك. وكنت متصور انك بعد كل ده هتفلت بجريمتك وما تنكشفش. اديك لفيت حبل المشناع حوالين رقبتك وضيعت نفسك يا سامح. خدوا عسكري. وطبعا نفذت اللي قالك عليه سامح وهددت ايمان بالقتل في التليفون. انا ندمان بس الفلوس اللي عرضها عليا كانت كتير. خد يا عسكري. انت بقى اللي عيشتي ايمان في رعب وفضلتي تقولي لها البسي فستان الدم. يا ريتني ما سمعت كلام سامح، بس هو اغراني بالفلوس، وللاسف نجحت في ان اخلي ايمان تعيش في رعب وخوف. للاسف سامح نجح انه يضحك على اختي ايمان باسم الحب، بس ايمان برضو غلطت انها عملت الناس بمنتهى القسوه في المصنع. ياما نصحتها تبطل المعامله دي للغلابه اللي بيدوروا على لقمه العيش، لكن اقول ايه، عينيها كانت عليه غشاوه. الله يرحمك يا ايمان، الله يرحمك يا بنتي. الله يرحمها. أغرب القضايا. الفنانة القديرة عواطف حلمي، فوز المليجي، عادل سمير توفيق، إيمان محمود، دعاء نبيل، خالد علاء الدين، نيرة نبيل، نرمين سلامة، إسباسية حسن، نهلة فريد، أدهم طارق، تؤى طارق، مريم جوزيف، لمياء حمدي، منا سامي، ميسة شعبان، سعاد رمضان، هنادي محمد، والطفلة فريدة تامر. هندسة صوتية خالد القصاص. أغرب القضايا. المؤلف عمرو عبد دياب، المخرج دكتور طارق دياب.